والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. النهاردة نتكلم إن شاء الله عن أشراط الساعة، والساعة هي القيامة، الساعة هي القيامة، والساعة علمها عند الله عز وجل كما جاء في القرآن وجاء في السنة المطهرة. ومن ادعى علم الساعة فإنه كذاب كما قال علماء المسلمين، لأنه يقول على الله بغير علم. وكان بعض الناس زمان لما كنا في الجامعة كان مؤلف كتاب عنها، إيه الساعة، تحديد عمر أمة الإسلام ومش عارف إيه وبتاع، وكله كذب في كذب، هذه أشياء كلها مكذوبة، لأنه بيعتمد على واحد من اثنين، يا حديث مش صحيح يا حديث صحيح وبيحطه في مكان غير مكانه. بس أي حد مهما يكون قوته وعلمه يدعي تحديد عمر أمة الإسلام أو تحديد وقت قيام الساعة فهو كذاب، سواء كان صالحا أو طالحا، سواء كان كبير علماء المسلمين أو غيره، لا يجوز لأحد أن يقول ذلك ولا أن يفعل أبدا، إن هذا كلام على الله بغير علم. إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، فلا يجوز لأحد إنه يفعل هذا أبدا. وإنما دي بتبقى عبارة عن إيه، زي ما بيسموها ضربات صحفية، أو يعملوا كتاب كده عشان يتباع، زي واحد ألف لك كتاب يقول لك إيه قصة الخلق من مش عارف منين إلى فين، هو الأخ ده أنا عارفه كويس جدا، ليس له في العلم أصلا ولا له علاقة بالقصة دي، هو أصلا أساسا محامي، تمام؟ والله يعرفه زي ما أنا لا أعرفه أكتر منكم كمان، فلا علاقة له بالبتاع، والله أعلم إيه القصة بتاعت الكتاب وحكايته. ومرة كنت في في في في الأزبكية، فببص كده في كتبه بتاع، فلقيت واحد جاي يسأل فالكتاب مش عارف قصة الخلق للدكتور سعيد ورداني مش عارف إيه. قلت له عم في مين؟ قلت له يا راجل ده الكتاب ده كتاب بايظ وملوش اي لازمه، وعيد ورداني ده محامي ملوش دعوه بالعلم ولا اي حاجه، ويبدو ان هو زهق من حته الارض اللي كان واخدها فما جابتش معاه فسابها وقعد يعمل ايه اتفضل. فما ينفعش هذا الكلام، هو ده ازاي الناس تتكلم على الله بهذا الشكل؟ وبرضه الواد اللي كان عامل كتاب هرمجدون ديت وعمر امه الاسلام، واد بخاخد خد كل الدعوه وقعد ساعته ويستخدم طريقة اليهود والنصارى اللي هي بتاعت الأرقام والمعرفش ايه، والرقم واحد يعني 20 سنة، ورقم اثنين يعني المعرفش ايه، كلام اللي هو كله عبط في هبل ده، وده كله حرام لا يجوز، هذا من الكذب على الله تعالى. أشراط الساعة تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين، كبرى وصغرى. والأشراط يعني العلامات أو الأمارات، فالصغرى كثيرة، منها ما حدث ومنها ما لم يحدث ومنها ما يحدث الآن، وهي كثيرة جدا، زي مثلا تقارب الزمان، زي اليوم يعدي طاير كده وتلاقي السنة سنة ورا سنة وسنة، تلاقي فيه سرعة في الزمان، هذا من علامات الساعة. وأيضا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعثت أنا والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقني، يعني وهذا يدل على انه من اول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذلك من علامات الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة موتي، يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من علامات الساعة. وكل دي علامات صغرى، وانتشار المفاسد والفجور كل ذلك من علامات الساعة، وتقارب الاسواق انه تبقى انت هنا وانت عارف، زي البورصة والبتاع اللي بيعملوه ده، انه تلاقي كل الاسعار عارفها وانت قاعد في مكانك. لاحظ حاجة، انه مش معنى ان دي من علامة الساعة ان هي حرام، لا، انا لما احط لك على الطريق انت ماشي طريق مصر اسكندرية اقول لك ايه هنا علامة، انت الان في طريقك الى القاهرة، مش عارف ايه بتاع الريست بعد 500 متر، ايه مش عارف، دي كلها علامات على الطريق. في واحد بقى حاطط لك ايه، معلق لك صليب وكاتب عليه اهو ده اللي حرام، فيه واحد كاتب لك يفضل الارشاد ده ما فيهوش حاجة، في واحد تاني حاطط لك قطاع طرق في الطريق اهو ده حرام، في واحد مش عارف ايه، دي كلها علامات ليس لها علاقة بمسألة إيه، مش مش مش مجرد إن هي تبقى علامة يعني معناها إن هي حرام، لا، منها الحلال ومنها الحرام، إنما هي سنة، أيوة سنة من سنن الله عز وجل في هذا الكون يوصل إلى مراد الله تعالى منه. فهي علامات كثيرة الصغرى والكلام فيها يطول، إنما اللي احنا يهمنا من هذا الموضوع هو العلامات الكبرى. هالعلامات الكبرى هذه أولها خروج دخان، دخان ده يشع في الأرض، هذا الدخان يصيب المؤمن منه مثل الزكام، يبقى زي اللي عنده انفلونزا كده بس. أما الكافر فينتفخ من هذا الدخان انتفاخا شديدا، وجاء ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل ذلك ينتفخ يعني يختنق، ينتفخ انتفاخ شديد، يبقى يتنفخ من الموضوع يعني. نعم، بصوا اي حاجة بموضوع الساعة ده كله مش عندك اللي هناك في بلد بعيدة مش هيوصله، لا كله. الامر الثاني الدجال، وهذا يعني حكاية الدجال هذه حكاية كبيرة، ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال وهو شر فتنة تمر على البشر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال وهو خارج في هذه الأمة لا محالة، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر رسول الله قال وهو خارج فيكم لا محالة، فلا نبي بعد وهو خارج في هذه الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، لو كان يطلع وأنا فيكم فأنا اللي هقف له ده، وإن يخرج يعني وأنا لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد إيه حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، ربنا هيحفظ المسلمين من هذه الفتنة. صفته وقصته، صفته أنه رجل جسيم ضخم وإحدى عينيه ممسوحة، عامل زي ما يكون إيه زي ما تضرب بتاعة المحارة كده بالطين في الحيط، عينه اللي هي ممسوحة دي طافية كأنها نخامة ألقيت على الجدار، لما تنخم كده تديها على الجدار كده أهي عينه البيضة دي كده، وعينه الأخرى كأنها كوكب دري بتلمع كده هو أكنه زي ما قلنا كوكب دري يتلألأ كده، وهو أجعد الشعر قطط، شعره قطط يعني كثير التجعد، عارفه شعر أكرت. وهذا يخرج من بلاد خراسان، يقال أنه من مكان اسم أصبهان ويقع في المنطقة بتاعت إيران على ما يقال، يتبعه كما جاء في الحديث 70,000 من يهود أصبهان، ينتشر خبره عندما ينزل بين العراق وبلاد الشام، شيع خبره بين الناس المسلمين عندما ينزل بين العراق والشام. المسلمون عند خروج الدجال يكونون أمة عظيمة قد غلبت الروم واليهود وأصبحت قوة كبيرة، ذلك أنه ستكون مقتلة عظيمة، أن الروم هينزلوا في مكان اسمه دابق على يقع في بلاد الشام، فيقتتل المسلمون معهم ويكون جيش المسلمين اللي هي الفئة اللي هتقتتل معهم بقى، مش كل المسلمين ده عم يقولهم الوقت بيطول، لكن الفئة التي الجيش اللي هو هيقتلهم هيصطدم بهم أول مرة ثلاث أقسام، قسم الأول قسم يفر فلا يتوب الله عليه إلى يوم القيامة والعياذ بالله، وقسم يثبت حتى يموت شهيدا فهؤلاء خير الشهداء عند الله، وقسم يثبت للقتال ويهزمون النصارى ويفتحون القسطنطينية، فتح الثاني بقى مش بتاع محمد الفاتح، فتح الثاني بقى ويفتحون القسطنطينية ويهزمون النصارى ويكون المسلمون قوة عظيمة. فهذا الدجال يخرج والمسلمون على هذا الحال، فيلبس في الأرض 40 يوما، 40 يوم بس اللي يعطف في الأرض، اليوم الأول كسنة، اليوم الثاني كل هذه أحاديث. أنا بس أنا ما بذكرش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بختصر لك الموضوع عشان الوقت، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني زي أسبوع، وبقية الأيام كأيامكم. فالصحابة بيسألوا كل حاجة، يسألوا عليها نعمل فيها إيه، فقال لهم هل يقول رسول الله يعني اليوم الذي كسنة يكفي فيه عبادة في يوم واحد؟ قال أقدروا له قدره، مش هتزودوا الصلوات بدل ما هم 5 تخلوه 50، لا أقدروا قدره. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون بإطالة الصلاة والتعبد، أو بيكون بكثرة النوافل وهكذا، يقدروا له قدره ويصل إلى كل مكان في الأرض. مش حاجة، ما فيش حاجة ما يروح لهاش إلا مكة والمدينة، كل البلاد يدخلها ما عدا مكة والمدينة، كما جاء في الحديث أن مكة والمدينة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، في ملائكة، ملائكة على أنقاض المدينة تحرسها من الدجال فلا يدخلها. رد. فلما ينطلق في الأرض معه فتن عظيمة وشر كثير، ذلك فتنة، يمر على الأرض الخاربة، أرض خربانة جرداء ما فيهاش خير، يقول لها أخرجي كنوزك، الذهب يطلع ومش عارف يطلع ومش عارف يمشي وراه، ويقول لها انبتي للأرض تنبت، والسماء مطرت مطر. قبل خروج الدجال بثلاث سنين كما جاء في الخبر، الناس يبتلوا بقحط شديد وانعدام المزروعات وهلاك الحيوانات. فبيسألوا رسول الله الناس هتقتتل ازاي؟ قال التهليل والتكبير والتحميد، وقال عبارة معناها هذه يعني تنزل منزلة الطعام بالنسبة له. فلما يجري في أنحاء الأرض ويمر على القوم، في ناس هتؤمن به وفي ناس هتكفر به. الناس اللي هتكفر به دي وتؤمن بالله وحده، يقول انت الدجال وانت كذاب مش عارف ايه وبتاع، ده هيقول لهم بقى ايه، الابل بتاعتكم دي والغنم مش عارف ايه ما عادش تحلبي، ما عادش تحلب تنشف، الارض ما عادش تنبتي تبطل ما تنبتش، السماء ما تمطرش ما تمطرش، كل ذلك فتنة موقوتة بالايه، بالوقت بتاعه بس، بوقت وجوده بس. ثم ينطلق إلى البلد الأخرى، فإذا كفرت بالله وآمنت به يقول لهم بقى الأرض طلعي خير والسماء نزلي مطر والإبل اعملي حليبه وما عرفش إيه وبتاع، عشان دول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، يأكلون ويتمتعون كما يتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام، الناس الذين كفروا بالله تعالى. ومعه من الفتن نار ونهر، يعني معاه نهر أكنه نار كده ومعاه نهر ثاني أكنه مية، هذا فتنة لحقيقة، هو عكس، أنت بتشوف نار ولكنها في الحقيقة ليست نارا بل هي ماء عذب كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ترى ماء ولكنه نار محرقة كما نص على ذلك الحديث الشريف بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي هيعصيه ياخده إيه، يرميه في النار بها. طب الناس تعمل إيه؟ الناس تكفر بي، طب هياخدهم يرموه في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليغمض أحدكم عينه، يرميه في البتاع، غمض عينك ووطي اشرب من الايه، من التي تراها نار ده، فهي ماء عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشرب من النهر الآخر فإنه نار محرقة. ثم بعد طول هذه المدة واقتراب انقضائها، الناس بتتساءل ازاي يبعد الواحد عن الدجال وازاي ما يبتليش به. الدجال نصح النبي صلى الله عليه وسلم بنصائح حتى لا تبتلى به. أول حاجة إذا سمع الناس به يهربون بعيدا عنه ولا يلقونه، طول ما انت قادر ما تقابلوش ما تقابلوش، حتى يخرجوا إلى الجبال ويطلعوا شعاب الجبال ومش عارف ايه، يبعدوا عنه نهائيا في شعاب الجبال، لأنه بيدخل البلاد، يدخل البلاد. بعد ذلك الأمر الثاني إنه إذا قابلت معاه بسبب اللي هيخوفك من القصة دي المية والنار والبتاع ده، فنصحك النبي صلى الله عليه وسلم ووجهك تعمل ايه فيهم زي ما احنا قلنا. نمرة ثلاثة، من أول ما تسمع بخروج الدجال تقرأ عليه فواتح سورة البقرة، سورة الكهف أو خواتيم سورة الكهف كما جاء في دافر روايات ودافر روايات، تقرأ من أولها عشرة ومن أخرها عشرة من الآيات حتى يحفظك الله تعالى من الدجال. الدجال ينزل قرب المدينة، شيء يقدر يروح المدينة، ينزل في سبخة كده قرب المدينة، فيخرج إليه شاب من المسلمين، فلما هيخرج العسس هيمسكوا بقى الحرس بتوع الناس اللي بيبعتهم بقى يشوف إيه الأخبار والبتاع، فيقولون أنت رايح لربنا، يقول لهم إيه ذاهب إلى هذا الرجل الكذاب لأرى ماذا يقول، فيقول أنت هنعوزين يقتلوه، فيقول بعضهم لبعض لا تقتلوه عشان ربكم قال لكم ما تقتلوش حد لما تقولوا له، فياخدوه يدخلوا عليه يقول له أنت هتؤمن به، أول ما يشوف كده يقول يعرف على طول زي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه عينه مش عارف شكله بتاعه عامل إزاي، فيقول أيها الناس هذا هو الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم بقى إيه اطرحوه أرضا، يرموه كده في الأرض ويضربوه على بطنه وعلى ظهره، ثم يأتون بالمنشار فيشقه نصفين كده بالمنشار ويمر بين الشقين، ثم يقول له إيه قم، فيقوم حيا بإذن الله. فتنة. بعدين يقول له أتؤمن بي بقى، قال له ما ازددت فيك إلا بصيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده برضو ان انت هتعمل كده، فلا يسلط عليه مرة أخرى، ما يقدرش يقتله ثاني، فيعمل ايه عاوز يقطع رقبته ثاني، فربنا يحول هذه الرقبة بقدرة الله تحول إلى نحاس صلب لا يستطيع ان هو يقطع، فما يقدرش، فياخذ ويرميه فين؟ في هذه النار التي معه، فإذا هي ماء عذب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك يعني عن هذا الشاب أفضل الشهداء عند الله. قصته الدجال هتنتهي بنزول عيسى عليه السلام، وده العلامة اللي بعدها، وهي نزول عيسى عليه السلام. ينزل عيسى عليه السلام شرقي دمشق، دمشق عند المنارة البيضاء، حتة موجودة كده شرقي دمشق المنارة البيضاء، وقد وضع كفيه على كتفي ملكين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صفته أنه مربوع يعني متوسط الطول، وهو يعني يضرب بين البياض البياض بحمرة، هذا وصفه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن شعره يقطر ماء ولم يغسله، هو مش مبلول ولا حاجة بس ما تشوفه تحس انه بيقطر ايه مية. فيأتي المسلمين الجيش المسلم اللي هو بيصف القتال الكفار يأتيهم في صلاة الفجر وقد صفوا للصلاة، وقد تقدمهم أميرهم ليصلي بهم أو إمامهم، فيأتي الإمام ليتراجع فيضع يده في كتفه ويقول صلي بهم الصلاة أقيمت لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى أو ابن مريم، عيسى ابن مريم أو ابن مريم، وإمامكم منكم أو وأمكم منكم، يعني إمامكم منكم فيصلي خلفه، وأمكم منكم يعني يحكم بشريعة الإسلام للقرآن والسنة. بعد ذلك يقتل عيسى عليه السلام الدجال، لما يسمع به الدجال يذوب كما يذوب الثلج، ولكنه يضع السيف فيه ويرفع الدم كده عشان يراه الايه المسلمون، فيعلموا ان الدجال قد قتل. ثم يمكث عيسى عليه السلام في الارض 40 عاما. 40 سنة اللي يعودهم في الارض هيحكم بشريعة الاسلام ويشيع العدل ويكسر الصليب ويحيي السنة التي هجرها الناس، سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقيم العدل ويذهب الظلم ويقتل الخنزير كما جاء في الأحاديث المتعددة. ثم يخرج بعد ذلك، بعد 40 سنة دي منتشر الخير في الأرض ومش عارف ايه وبتاع، فيخرج حاجا أو معتمرا أو محرما بهما معا، فيموت قرب المدينة وخارج كده ورايح إلى الحج أو العمرة، أو هو محرم بهما يموت قرب المدينة. هذا المكان الذي يموت فيه اسمه الروحاء، هذا مكان قرب المدينة، فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. بعد ذلك من العلامات خروج يأجوج ومأجوج، هذه كلها من العلامات الكبرى، خروج يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج يخرجون في زمن عيسى عليه السلام، لما يكون عيسى عليه السلام في الأرض. ربنا عز وجل يوحي إليه أنه سيخرج خلق من خلقي لا طاقة لأهل الأرض بقتالهم، محدش يقدر عليهم، فإيه اللي تعمله؟ حرز عبادي إلى الطور، خذ العباد المسلمين، خل المسلمين يصعدوا فوق الجبال، عشان هو هؤلاء مش هيطلعوا في هذا المكان، فيعيثون في الأرض فسادا. وقصتهم مذكورين هم في أكثر من سورة، وجاء خبرهم في أحاديث كثيرة، وهم خلق عظيم عددا وهيئة وحالا، حتى يمرون ببحيرة، أولهم يمر بحيرة طبرية وهي في أرض فلسطين فيشربونها، فيمر آخرهم هم ماشيين كده، الأول يمر يجي الآخر ينظر في البحيرة يقول قد كان فيها ماء يوما من الأيام. ليه؟ لأن هم شوف المسافة بين الاثنين تؤدي إلى أن البحيرة دي تصبح وكأنها صحراء، وهم بيشربوا كميات ضخمة جدا من المياه ويأكلوا أشياء كثيرة جدا، وهكذا. فيضيق الحال على المسلمين حتى تصبح رأس الثور، الرأس اللي بيبيعها الجزار ده لو اشتروها ب100 دينار هيدفع فيها ال100 دينار، لأنه ما فيش من كتر الحصار توصروا في هذه الجبال. فيدعو عيسى عليه السلام ربه تبارك وتعالى، فيرسل الله عز وجل على هؤلاء القوم أو الأقوام مرضا في رقابهم فيموتون ميتة نفس واحدة، زي ما واحد في فترة واحد موت كل يموت بنفس الشكل وبنفس الحال. إيه اللي هيحصل؟ هيتعفنوا، فالمسلمون هيضيقوا بهذه النتن من جثتهم، يضيق بها جدا، فيدعون الله تعالى، فيرسل الله عز وجل جل طيرا كأعناق البخت. البخت دي الإبل الخرسانية اللي هي بيبقى فيها دروتين، تشوفها ساعات اللي ما شوفهاش حقيقة شوفها في التلفزيون أحيانا تلاقي لها دروتين كده، ما هو دروتين يعني سنمين بس باللهجة بتاعتنا، وهي العنق بتاعها كبير. يرسل طيرا كأعناق تلك الإبل يأخذ هذه الجثث، طيور تأخذ الجثث ديت إلى حيث شاء الله، ويرسل الله عز وجل المطر فيغسل الأرض من آثارهم، ويظهر الخير وينتشر وتنزل البركات على أهل الأرض، ويشيع العدل والخير وما إلى ذلك من هذه البركات. ده يأجوج ومأجوج. ثم يرسل الله عز وجل ريحا طيبة، هذه الريح تخرج من قبل اليمن، وهي ألين من الحرير، تقبض أرواح كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى ولو دخل جحرا دخلت وراءه فقبض روحه. ليه؟ لأن سيرفع الإسلام، يرفع القرآن، يرفع العلماء بيموتوا، عادش يبقى في أرض أهل الأرض من يقول لا إله إلا الله، وتخرب الكعبة، تهدم الكعبة، وينتشر عبادة الأصنام، الشيطان يظهر للناس، الكفر دول ما عادش في حد بقى يقول لا إله إلا الله، يخرج لهم الشيطان ويقول لهم يعبدوا الأصنام، يعبدوا الأصنام، يعني مش عارف إيه يعملون، ويتهارجون في الدنيا تهارج الحمر، زي الحمير كده ما تعمل مع بعضها، هو يبقى حلم. إيه يعني يتهارجون تهارج الحمر؟ يعني ينزو الذكر على الأنثى، يعني الرجل على المرأة في الطرقات، وكأنه يعني زيهم زي الحمير بالضبط، لا منكر ولا حياء ولا ولا ولا ولا يكون فيه الخير، لأنه مفيش خير بقى خلاص. ويخرج رجل من السودان من الحبشة فيهدم الكعبة، فيهدم الكعبة، وده لأنه ربنا عز وجل لم يبقى أحد في الدنيا تبقى له الكعبة، وهذا الكافر يبوء بإثمها عند الله عز وجل. ومن العلامات أيضا طلوع الشمس من المغرب، طلوع الشمس من المغرب، فإذا طلعت الشمس من المغرب هذه من أعظم العلامات بالنسبة للقيامة، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما قال الله تعالى. ومن العلامات الكبرى أيضا خروج الدابة، هذه الدابة قيل تخرج من الحرم وقيل تخرج من مكان آخر، هذه تخرج تكلم الناس، إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وتختم على أنوف الخلائق، هذا مؤمن وهذا كافر، تختم عليهم زي ما الدجال مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها المؤمنون، يقرأها المؤمنون، فكذلك هذه تختم على الناس. ذكر فيها بعض الأوصاف بس إحنا يعني مش لا الترتيب مسألة الترتيب فيها نوع من الخلاف، وأنا ما حبيتش إن أنا أتطرق إلى الترتيب، عشان لو أنا رتبت على الطريقة اللي أنا اخترتها هيطلع لي واحد تاني في الشيخ بتاعه ويقول له ذا الطريقة دي مش عارف إيه، فبقى أنا ماليش في القصة دي. أنا المهدي له من الكبرى وله من الصغرى، حلقة وسط بين الكبرى والصغرى، فإذا ما ظهر المهدي عليه السلام فهذا معناه إن العلامات الكبرى اقتربت، والكبرى إذا ظهرت واحدة منها انفرط عقدها كلها، تنزل كده زي ما تتقطع العقد ويقع الحبات مرة واحدة كلهم ورا بعض. يا جماعة أنا مش عايز حد يسألني في التفاصيل، أنا محبش أتكلم في المسائل بالشكل ده، يعني إيه، أنا بقول العلامات كلها بحيث أنت بقى عاوز تقرأ في حاجات تانية أراها، عشان أنا مبقاش متحيل مسؤولية حاجة أنا قلتها، خلاص للآخر ولا الأول. في أحاديث أصلا بتقول كده، أحاديث بتقول كده، قوة الحديث أدي ضعف أدي، العلماء انتصروا لأن الرأي ما انتصروش، أنا مش عايز أدخل نفسي في القصة دي، أنا عاوز أخذ المفيد في الموضوع. هو إذا مثلا ظهر عندك المهدي عليه السلام أنت أصبحت في خطر، هو ده. طيب عيسى عليه السلام يبقى في الأرض 40 سنة، هذا 40 سنة يكون فيه مسلمين، يكون فيه مسلمين، معنى ذلك أن الدنيا لسه ما خربتش. جاء في الحديث أن الناس يحجون حتى بعد يأجوج ومأجوج، يبقى أظن في عبادة وفي خير لسه. بعد ذلك نار تحشر الناس، ودي نار تانية، يعني في أحاديث بتقول ذكرت نارين، لا دي نار التانية التي تقرب القيامة. هذه النار تحشر الناس، تسقهم إلى أرض الشام، هي الأرض التي يموتون فيها، والحشر الأول ده كل الناس تموت في هذا المكان. وفي تفصيلات كثيرة بس يعني مش موضوع الكلام بالنسبة لنا احنا الآن. عاوز نعم.